السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المتذكر معنا، وقفنا في المرات الماضية عند مسألة إيه بقى؟ الفرع الذي كنا فيه، ها؟ ناس نايمين. وقفنا عند مسألة إيه؟ ها؟ آخر مسألة وقفنا عليها، ها؟ وإذا كانت النجاسة ميتة لا نفس لها سائلة، اللي هو حديث الذبابة. شيخ الحقيقة ذكرنا حديث الذبابة، وقفنا عنده ما ذكرنا، وبعد كده في الأسئلة بس الكلام اللي إخواننا بيقولوه ده، تطهير الماء وتطهير النجاسة، وإذا ورد الماء على النجاسة والنجاسة، هذه ذكرناها. إنما المسألة التي وقفنا عليها المرة الماضية، آخر ما وقفنا عليه من شرح الموضوع المتعلق بالنجاسة، هي المسألة التي ذكرها الشيخ، وهي إذا كانت النجاسة ميتة لا نفس لها سائلة، الذباب والزنبور وغير ذلك. وقلنا فيها ايه؟ هذه المسألة فيها قولين، احدهما انها كغيرها من الميتات، لانه حيوان لا يؤكل بعد موته لا لحرمته، فهو كالذي له نفس سائلة. والثاني انه لا يفسد الماء، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فذكرنا هذه المسألة ووقفنا عندها لم نستكمل الكلام. هد فكر. وقلنا ما لا نفس له سائل، اللي هو إيه بقى؟ يعني ما ليس له دم يسيل. والنفس هنا بمعنى الدم، وده هذا الذباب. والزنبور بضم الزاي. وقلنا حيوان لا يؤكل بعد موته في احترازه من السمك والجراد. ايش معنى حيوان لا يؤكل بعد موته؟ في الكلمة التي ذكرناها في المرة الماضية قلنا نسبة للنجاسة، إذا كانت النجاسة ميتة لا نفس لها سائلة، الذباب والزنبور وما أشبههما، ففي قولان، أحدهما أنها كغيرها من الميتات، لأنه حيوان لا يؤكل بعد موته لا لحرمته، فهو كالحيوان الذي له نفس سائل لا يؤكل بعد موته. شمعنا قلنا ليه؟ حتى نحترز عن السمك والجراد. السمك يؤكل بعد موته وليس ميتا، وإذا وقع في الماء لا ينجسه، على هذا القول. أنت فاكر؟ ها؟ نستكمل كلام ولا نقعد نهزر مع بعض؟ يقول بقى: قال أصحابنا: والميتة التي لا نفس لها سائلة هي كالزنبور والذباب والنحل والنمل والخنفساء والبقو والبعوض والصراصر والعقارب والقمل والبراغيث وأشباهها. حكى ذلك الكلام. نقول بقى: إذا ثبت ما ذكرناه، فإذا مات ما لا نفس له سائلة في دون القلتين من الماء، فهل ينجس؟ فيه قولان مشهوران. الصحيح منهما أنه لا ينجس الماء، هكذا صححه الجمهور. دي المسألة عشان نختصرها يعني. يبقى عندنا بقى: لا ميت له سائلة، لا نفس له سائلة ميتة، الذباب إذا وقع فيما دون القلتين ينجسه؟ قالوا لا. وهذا إيه؟ لو حد بقى فاكر احنا الكلام ده كنا كلهم ايه مخرجين على كفاية الاخيار. حد فاكر كنا ايه هذه المسألة كفاية الاخيار كنا نقول فيها ايه؟ ها؟ اللي هي ايه؟ نجاسة ايه؟ المؤثرة وغير المؤثرة. يعني مؤثرة يبقى لو وقعت تنجس الماء، طب غير مؤثرة قلنا هذه النجاسة غير مؤثرة، لانها لو وقعت فيما دون القلتين لا تنجسها. احنا الاصل عندنا ايه؟ إذا وردت النجاسة على الماء أو المائع، لو وردت على المائع تعمل فيه إيه؟ تنجسه. تنجسه إيه؟ ما نسكتش بقى، ما تنجسه يبقى زي الماء، الفارق بين ورود النجاسة على الماء وورود النجاسة على المائع؟ إيه؟ إذا وردت النجاسة على الماء عملت إيه؟ إيه؟ لو النجاسة جت على الماء إذا كان دون القلتين لا ينجس، إذا كان دون القلتين ينجس مطلق، وإذا كان أكثر من قلتين لا ينجس إلا بإيه؟ إلا بالتغير. وبعدين أخوان أنتم لا بتذكروا ولا بتساعدوني على أي حاجة، وأنا والله مش مستحمل بصراحة يعني. طيب إذا وردت النجاسة على الماء بقى فنجستهم مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن إيه ده الماء مش كده؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السم قال القوة ما حولها، إذا وردت في الماء نجسته كله. طيب إحنا رجعنا للنجاسة المؤثرة غير مؤثرة، وذكرنا بقى من هذه الاستثناءات النجاسة التي لا ميت لها لأنها نجاسة إيه بقى؟ غير مؤثرة. حد شرح الكلام اللي ذكرناه في كفاية الأخيار، أول ما ذكرنا المتن وبعدين ذكرنا شرح كفاية الأخيار وبدأنا نوضح شرح كفاية الأخيار شوية، كنا في القسم الرابع واحترز بالنجاسة المؤثرة عن غير المؤثرة. قال النووي كالميتة التي لا نفس لها سائلة مثل الذباب، وهي رجعنا للمسألة الثانية، هذه المسألة التي نشرح بها كفاية الأخيار. كالنجاسة كالميتة التي لا نفس لها سائلة، وكذلك كالنجاسة التي لا يدركها الطرف لعموم البلوى، كما إذا وقع الذباب على نجاسة ثم سقط في الماء أو رشاش البول أو طين الشوارع إذا كان متنجسا بالنجاسات من البلوعات أو غيره، كان هذا الرشاش وقع على إيه؟ على ثوب المرء أو على جسمه، فهذا هذه النجاسة إذا وقعت وكانت نجاسة غير مؤثرة يعني لا يدركها الطرف. عندنا النجاسة غير مؤثرة نوعين، إيه النوع الأولاني؟ الميتة التي لا دم لها، التي لا نفس لها سائلة، والنجاسة التي إيه؟ لا يدركها الطرف. يبقى احنا ناخد بالنا من المسألتين دول، يبقى لو وقع الذباب في الإناء يبقى لا ينجسه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه وذكرنا المعنى فيه وذكرنا البكتيرياجي اللي فيه، اللي هو لما يموت الذباب بسفسكة الغرق دي بيتقيأ هذه المادة التي تقتل الميكروبات، فاكرين المسألة دي؟ طيب وبعدين جينا يبقى احنا عندنا النجاسة غير المؤثرة نوعين، النوع الأول ما لا يدركه الطرف، قال له زي رشاش البول زي نجاسات الشوارع دي، إذا الواحد مشي وعربية مثلا ترتشت شوية بص في الجلابية ما شافش نجاسة خلاص معفو عنها دخلت في العفو، أو وقع في الماء ذباب أو بعوض أو بق أو شيء من هذه الميتات التي لا نفس لها سائلة يعني ملهاش دم، قال له في هذه الحالة تدخل في العفو على الصحيح، فيها قولين، الصحيح أن الماء لا ينجس بذلك. ماشي؟ عايزين نقول الكلام على بعض. فيه قولان مشهوران في كتب المذهب، إذا ثبت ما ذكرناه فإذا مات ما لا نفس له سائلة في دون القلتين من الماء فهل ينجس، فيه قولان مشهوران. قولين لمين بقى؟ للإمام الشافعي رحمه الله نفسه، مش وجهين للأصحاب أو وجوه أو أقوال، وإنما قولان في كتب المذهب ونص عليهما الشافعي في الأم والمختصر. وهذه أول مسألة ذكر في الأم فيها قولين. ذكر صاحب التقريب دي زيادة بقى على الكلام، زيادة على الكلام بتاعنا، يقول قال إمام الحرمين وذكر صاحب التقريب قولا ثالثا مخرجا، وهو أن ما يعم لا ينجسه كالذباب والبعوض ونحوهما، وما لا يعم كالخنافس والعقارب والجعلان ينجسه. هذا قول ثالث بس مخرج، مش قول للإمام، قول واحد مخرجه على كلام الإمام. ماشي؟ ليه؟ قال نظرا إلى تعذر الاحتراز وعدم، يبقى بيقول له ايه لا هنطلع قول ثالث بقى، اللي ما لا نفس له سائله زي الذباب والايه والزنبور والبط والبعوض والكلام ده كله اذا وقع في الايه في الماء لا ينجسه. وفي قول ثاني بيقول لا ينجس. في قول مخرج بيقول الحاجه اللي تعم زي الذباب والبعوض ده كتير في اللي موجود في الدنيا كتير، غير لما يكون ايه كالخنافس بقى والعقارب والجعلان، هذه يمكن الاحتراز منها ولا تعم. مش كل واحد بقى بيته فيه بقى خنافس وجعلان وعقارب. فطلع لنا قولا، فخرج لنا قولا ثالثا بينهما، ما لا يعم يبقى ايه، ينجس ولا ما ينجس؟ يبقى ما لا يعم ينجس، ما يعم لا ينجس. بهذه القولين. وهذا يقول بقى القول الثالث ده بقى، لا ده مش قولي، ده مش صحيح بقى، ده قول غريب. والمشهور في المسألة إطلاق القولين فقط، والصحيح منهما أي من القولين أنه لا ينجس الماء، هكذا صححه الجمهور. ماشي كده. والقول الأول نعم لا، جمهور المذهب قال ابن المنذر بقول بقى، بل نسب جماعة الشافعية رحمه الله إلى فرق الإجماع في قوله الآخر بالنجاسة. عندنا كم قول في نجاسة الميتة، أما الميتة التي لا نفس لها سائلة فيها إيه؟ يا قولي قول الثالث بقى قلنا ده قول غريب في المذهب مرفوض يعني. إنما القولين قول للإمام بيقول ينجس وقول لا ينجس. لو وقع الباب ينجس قالوا لا، القول ده قول إيه؟ يقولوا بقى بعض الأئمة ذهب إلى إيه؟ إلى نسبة الإمام الشافعي إلى خرق الإجماع في هذه المسألة. هذا إيه؟ إنصافه المفروض يعني، لو في تعصب ما حدش يجيب سيرة الإمام الشافعي بكلمة يعني. إنما قال، قال ابن المنذر، لأنه النووي يقول قال ابن المنذر في الإشراف، قال عوام وأهل العلم، عامة وأهل العلم يعني، مش عوام يعني الجهلة زينا كده، لا العوام اللي هم عامة وأهل العلم، لا يفسد الماء بموت الذباب والخنفساء ونحوهما. قال ولا أعلم فيه خلافا إلا أحد قولي الشافعي، لا فيهوش خلاف أبدا إلا هذا القول الإمام الشافعي، وهذا خلاف يقول فيه هذا الكلام. يقول وقد نقل الخطابي وغيره عن يحيى بن أبي كثير قال ينجس الماء بموت العقرب، ونقله بعض أصحابنا عن محمد بن المنكدر، وهذان إمامان من التابعين، فلم يخرق الشافعي الإجماع. طيب في مسألة ثانية على طول تبع لهذه المسألة، فقلنا بالصحيح أنه ينجس ولا ما ينجس؟ ها صحيح إيه؟ لا ينجس. طبعا قلنا بالصحيح أنه لا ينجس الماء، فلو كسر هذا الحيوان فغير الماء بقى، فهل ينجسه؟ هل ينجسه أو لا؟ قلنا بقى يقول فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف. نقراها دي عشان فيها كلمتين يتفهموا شوي، ذكرنا قبلهما كلام بعض الكلام فقهي كده الناس تفهم شوي هذا الفقه. قال الشيخ أبو حامد وغيره هذان الوجهان حكاهما أبو حفص عمر بن أبي العباس بن سريج عن أبي، والأصح منهما أنه ينجسه، وصححه الشاشي والرافعي وآخره. ماشي. قال لأنه ماء تغير إيه؟ تغير بالنجاسة. احنا قلنا لميتة إيه؟ لنفس لا سائلة، الميتة التي لنفس لا سائلة دي إيه؟ احنا بنقول دي نجاسة بس مش مؤثرة. طب لو ايه لو بقت كبيره بقى غيرت الميه، وقع شويه ذباب بقى مره واحده ولا غيره من هذه الايه من هذه الحشرات التي اشرنا. قال بقى فيها وجهان الصحيحان، الصحيح منهما انه ينجس، والوجهان المساله الثانيه ايه جاريان سواء كان الماء المتغير به قليلا او كثيرا. احنا قلنا ليه بقى قليلا او كثيرا هنا؟ عشان قلنا قبل كده ايه النجاسة المؤثرة لا تنجس الايه، النجاسة غير المؤثرة لا تنجس الايه القليل. يعني عندنا لو عندنا نجاسة وضعناها في قليل من الماء دون القلتين تنجسه، الا استثنينا ايه ما لا نفس له سائلة. واضحة دي ولا مش واضحة؟ الناس نايمين، نايمة اسمك ايه هناك. طيب هنا بقى هل لو ايه لو كسر هذا الحيوان تغير الماء؟ قال إن غير قليلا أو كثيرا ينجس على إيه؟ في الأصح من هذين الوجهين. أنا عندنا في المسألة دي وجهين، المسألة السابقة كان فيها إيه؟ الوجهين هنا لمن؟ أصحاب الشافعي. وأحد والوجه الذي صححوه هنا والأصح صححه الشافعي والرافعي. والوجهان جاريان سواء كان الماء المتغير به قليلا أو كثيرا، وممن صرح بجريانهما فيما دون الكلتين القاضي أبو الطيب وغيره. طيب يجريان في الطعام ولا ما يجريان شيء؟ أجرياني في الطعام المتغير بهذا الحيوان كذلك. ليه؟ لأن احنا قلنا النجاسة بتاعته ايه، بتاعت الحيوان دي مؤثرة ولا مش مؤثرة؟ مش مؤثرة. يبقى لو وقعت في ماء دون القلتين لا تنجسه، كذلك لو وقعت في ايه، في الطعام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وقعت في شراب أحدكم فاغمسوه ثم ايه، ثم ألقوه، مش كده، واشربوا ويشرب، وأمر بشرب الماء صلى الله عليه وسلم إن كان المرء يريد أن يشربه. واحد مش عايز يشرب الماء دي يشربها؟ لو وقع الذباب في إناء أحدكم وغمسه فيها وألقاه لازم يشرب الماء؟ مش عايز يشرب ما يشربش، محدش قال له لازم تشرب. الأمر هنا مش إيه، مش أمر على الوجوب يعني، عشان يجي واحد نفسه مش عايز يشرب الماء اللي وقف دبانة ولا بعوضة ولا شيء يقول له لا، ده الرسول قال لك اشربها، الرسول ما قال لك تشربها ولا حاجة. ما قالش هنا الأمر على الإيه؟ على الوجوب، لأن الشرب وعدمه في هذه الميتات وغيرها ليس على الوجوب، ده مش أمر تعبدي، ليس فيه عبادة، عشان يبقى الأمر على الوجوب أو غيره. واضح؟ ده أمر تعبدي؟ مش تعبدي، أمر أكثر منه إيه؟ بيسموه على الإيه؟ الأمر ده للإيه؟ حد عارف؟ للإرشاد، ده بيسموها للإرشاد، أمر للإرشاد. إن شاء الله لما نيجي الأوامر هنبقى نعرف الأوامر، نعرف إيه الوجوب، إيه الاستحباب، إيه الإرشاد وغير ذلك. ماشي؟ طيب، بزويع بقى في الطعام. قال ويجريان في الطعام المتغير بهذا الحيوان، إيه اللي بيجريان بقى؟ ها؟ اللي بيجري الوجهان، الوجهان نفس الكلام، يجريان في الطعام المتغير بهذا الايه، بهذا الحيوان. اي فان قلنا لا ينجس الماء المتغير به كان طاهرا غير طهور، وكذا ما تغير بسمك او جراد يكون طاهرا غير مطهر وحكاه. فان قلنا لا ينجس، طيب لو احنا بقى الماء لا ينجس، مسألة جديدة بقى اهي، لا ينجس به، احنا عندنا قول الصحيح اللي هو بيقول ايه، لو وقع فيه لا ينجس. طب المية بقى طاهرة ولا طهور؟ طاهر يعني ايه الاول، وطهور يعني ايه؟ فاكرين طاهر يعني ايه؟ هو طاهر في نفسه غير مطهر لغير. طهور يبقى ايه؟ هو طاهر في نفسه مطهر لغير. طب لو وقع فيه وقلنا لا ينجسه، يبقى المية طاهرة ولا مطهرة؟ يعني الماء طهور ولا طاهر فقط؟ فيقول فيقولنا لا ينجس الماء المتغير به كان طاهرا غير طهور، وكذا ما تغير بسمك او جراد. عشان الناس تفهم بقى المسائل دي، نستكمل الكلمات. وحكاه ايضا عن الصيدلاني، قال امام الحرمين يكون على هذا الوجه كالمتغير بورق الشجر، يعني فيكون فيه الخلاف السابق في الورق. حد فاكر الخلاف الذي ذكرناه في الورق المتغير بالورق، ورق الشجر اللي سقط فيه أو إذا دق أو ألقي فيه وغيره، فاكرين وجهين؟ يلا اللي فاكر فاكر، ومش فاكر مش فاكر. يقول بقى والصواب ما ذكره الصيدلاني وصاحب البيان، لأنه ليس بأقل من المتغير بزعفران. هذه فقه هو جميل، بيقول إيه؟ لو تغير بقى بالحيوان الكتير دوت، يعني مش هيبقى أقل من المتغير بزعفران؟ المتغير بزعفران سميناه إيه؟ طاهر ولا طهور؟ طاهر. يبقى لما يتغير بميتة لنفس لها سائلة يبقى حتى مش هيبقى أقل من الزعفران؟ يبقى لو قلنا لا ينجس يبقى إيه؟ يبقى طاهر غير مطهر، أقصى حاجة نخليه قياسا على الزعفران. يبقى طاهر ولا مطهر؟ طاهر. طاهر ليه بقى؟ قالوا لأنه لن يكون أقل من الزعفران المتغير بالزعفران. مش معقول يعني المتغير بطاهر أسميه طاهر مش طهور، المتغير بميتة لنفس لها سائلة أخليه طهور بقى مش طاهر؟ مش معقولة بقى كده، صح ولا غلط؟ فاهم؟ متغير بزعفران يبقى طاهر يجوز التطهر به، ولا طاهر بس لا غير مطهر؟ طاهر غير مطهر. طب انه متغير بميتة لا سائلة، لا نفس لا سائلة، وكنا لا ينجس، يبقى برضك طاهر ولا طهور؟ طاهر فقط، يبقى مش هيبقى اكتر من الزعفران يعني، مش معقول. واضحة دي؟ نكمل هاي نشوف اخرتها معاكم يا اخو. لا ده احنا قلنا في التغير الايه، متغير لو كسوة الحيوان، لو غير كسوة الحيوان يبقى ينجس مش ما ينجس. لان احنا بنقول على الماء على الايه، على الوجه الذي، على القول الذي لا ينجس به الماء، يبقى طاهر ولا مش طاهر؟ احنا لو كسوة الحيوان والقي في الماء ينجسه ولا ما ينجسوش؟ نجسه، انما احنا بنقول على القول الذي لا ينجس به الماء، يبقى ده القول اللي بيقول ايه؟ ان هو النجاسه غير ايه؟ غير مؤثره. واضح؟ نعم. ها؟ ها؟ تغيير. يبقى التغيير بقى، يبقى الكسر اللي هتغير الايه؟ هتغير الماء، يبقى لو كسر فيه الماء فغيره، لو كسر الحيوان فغير الماء. ماشي. فجأة كده جه واقع شوية دبان في المية بتاعتك وانت بتعمل أي حاجة. دي كتير اللي بيروح مثلا البلد ولا الفلاحين ولا عندهم مزرعة ولا عندهم حاجة، يبص يلاقي فجأة دبان كتير كده مرة واحدة، أو البعوض أو الحاجات اللي بتجري دي. طيب في مسألة تانية ممكن يسألها الناس، اللي هي إيه؟ أما الدود المتولد في الأطعمة والماء، لو لقيت بقى حاجات بتتحرك في الطعام ولا في المية، من مسألة بقى متعلقة بالنجاسة مش متعلقة بالإيه؟ بالأكل والشرب. أكل والشرب ده متعلق بالنجاسة. يقول بقى: أما دود المتولد في الأطعمة والماء كدود التين والتفاح والبقلاء والجبن والخل وغيرها، فلا ينجس ما مات فيه بلا خلاف. يبقى عندك جبنة وفيها شوية دود بيجروا كده ماتوا فيها، فالجبنة نكسة؟ لا ينجس بلا خلاف. واحد لقى ايه شوية بتاع ده، لقى عنده شوية تفاح فجأة كده ايه عفنه، لقى ايه الدود ده بيمشي فيها، قال لا تنجس. عشان يبقى عارف بس المسألة، عشان احنا لو قلنا لا تنجس وبعدين بقى بقت المية بتاعتها نكسة، تيجي تخلي لها ان احنا مثلا بنجيب ايه الحاجات ديت، شوية عنب شوية مثلا التفاح اللي هو المصري ده ومش عارف ايه، لما بيتركن شوية بيحمى، ممكن تعمله خل لو الناس نصحى يعني، يجي عاملينه خل، يجي حطه في ايه في اناء وقافل عليه، يجي بعد فترة كده يلاقيه بقى خل كويس، خل طاهر يعني. فلو كان كذلك قلنا بقى الدود ينجسه، يبقى عمره ما هيبقى خل طاهر، مش كده؟ انه هيبقى اصله ايه؟ أصل نجاسة. ده على المذهب. ماشي. بلا خلاف كما صرح به الأصحاب في كل الطرق. طيب نقول مسألة تانية: فإن انعصر هذا الحيوان في مأجل من تصرف وعصر أو اختلط من غير قصد فلا مبالاة به. يبقى لو أنت وأنت بتعمل أي حاجة في الجبنة تفعص فيها الحيوانات دي، أو في البتاعة دي في تفاحة في شوية أي ماء عندك في خل في غيره في مشي في مخلل في حاجات من قال: فإن انعصر هذا الحيوان فيما يجري من تصرف وعصر أو اختلط من غير قصد فلا مبالاة به، فيش مشاكل. لو أكلته فيش مشاكل، يجوز يعني حينئذ. قال: وإن جمع جامع منه شيئا وتعمد أكله منفردا بقى. لو بقى واحد عامل فيها يعني بتعتقى ولا يقول لك مش عارف حصل ايه، ولم بقى شوية دود ويقول لك ده أنا نفسي حلوة مثلا، تعال شوف أنا باكل الدود قبل ما أكلك وكلام فارغ كده. قال: فإن تعمده يعني لو جمع شوية بقى وتعمد أكله منفردا أصح، فوجهان أصحهما تحريمه لأنه ميت حينئذ. واضحة دي؟ واضحة؟ هذا الكلام اللي احنا ومعظم الكلام على هذا الحال. فرع بعد ذلك: ما يعيش في البحر مما له نفس سائلة. لو بقى حاجة بتعيش في البحر بس لها نفس سائلة بقى، إن كان مأكولا فميتته طاهرة ولا شك أنه لا ينجس الماء. يبقى لو ما إيه، لو في سمك ولا في حوت ولا في حاجات لها نفس سائلة بتعيش في الماء، يعني ايه لو خرجناه نلاقيه ليه دم زي الايه زي النفس السائله في البر، قال: فميتته طاهره ولا ينجس به الماء، ده ما يؤكل. طب وما لا يؤكل كالضفدع وغيره؟ اذا قلنا لا يؤكل فاذا مات في ماء قليل او ماء قليل او كثير نجسه. ده اللي كان بيسالنا على الضفدع بقى المره اللي فاتت، نقوله هنقولها الاسبوع ده، حد فاكر؟ يبقى عندنا مسألتين في البحر بقى: إن كان ما يعيش في البحر مما له نفس سائلة مما يؤكل فميتته طاهرة ولا شك أنه لا ينجس الماء، ماشي كده؟ يبقى ايه ميتته طاهرة ان كان ايه لو نفس سائلة ويؤكل. طيب وان كان مما لا يؤكل كالضفدع وغيره، قال فان مات في ماء قليل يعمل ايه ينجسه. طب والمائع، مائع قليل او كثير ينجسه؟ احنا قلناها دي المائع بخلاف الماء، الماء قليلا كان او كثيرا ينجس بايه بوقوع النجاسه فيه. حديث الايه الفار اذا وقعت في السم، اذا كان ايه جامدا فالقوها وما حولها، وان كان زائبا فالقوه فاهرقوه كل، مش كده؟ طيب وايه دلوقتي المساله ايه عشان نبقى فاهمين فقه بتاع، ان كان له نفس إيه؟ له نفس سائله او مات فيها مما يؤكل فلا ينجس الماء قطعا. فهو ان كان لا يؤكل، قال ان كان في ماء قليل، قليل اللي هو ايه بقى في الماء قل من قلتين يبقى ينجس. طبعا ان كان في مائع ينجس القليل والكثير على المذهب الذي ذكرناه. صبح به اصحابنا في طرقهم وقالوا لا خلاف فيه الا صاحب الحاوي فانه قال في نجاسته قولان. يقول ولعله أراد أن في نجاسته به خلافا مبنيا على حل أكله، إن أراد مع تحريم أكله فشاذ مردود. ماشي. وذكر الروياني في الضفدع برضك عشان استكمال الكلام، الضفدع ذكر فيها وجهين، أحدهما لا نفس لها سائل فيكون في نجاسة الماء بها إيه؟ ها لفكر القائل لسه المسألة بتاعتنا الأولانية اللي بدأنا بيها اللي فيها قولين، عشان قلنا دلوقتي لو كان لا نفس لها سائلة وقعت في الماء يبقى فيها ايه قولين الصحيح ايه، وقلنا فيها حتى قول مخرج بس ايه صغري وردناه. يا اخوة قاعدين يتفرجوا محدش بيكتب ولا حاجة. طيب يبقى هنا دي دلوقتي ايه جه بقى القاضي الروياني قال لنا في الضفدع وجهين عشان ايه، قال لا نفس لها سائلة فيكون في نجاسة الماء بها ايه قولين، لأنها لا نفس لها سائلة. يبقى في هذه الحالة القول الصحيح ايه انه لا ينجس كده. طيب والثاني لها نفس سائلة فتنجسه قطعا، ماشي كده، وهذا الثاني هو المشهور تنجسه اذا كان ايه طيب قل ولا أكثر؟ قل أما إذا كان أكثر من قلتين لا تنجسه إذا لم يتغير بها، واضح؟ طيب والمائع تنجسه قطعا على أنها إيه؟ لها نفس سائلة، ماشي كده؟ وجعلوا المسألة فحكوا هم وابن المنذر عن مالك وأبي حنيفة محمد بن حسن أن الضفدع لا ينجس ما مات فيه. ويبقى ده على ايه؟ على اي قول من القولين عندنا بقى؟ ها؟ انها ايه؟ انها لا نفس لها ايه؟ سائل، وده القول، يبقى القول بتاعنا اللي يقول لا نفس لها سائله يوافق كلام مين؟ مالك وابي حنيفه ومحمد بن الحسن وابي عبيد، وكذلك السرطان، ومذهبنا انه ينجسه. مذهبنا بقى انه بينجس الميه، السرطان ده هو ايه بقى؟ بتوع الكابوريا الاخوه بتوع الكابوريا اللي ورا. طيب مسألة بقى برضك من المسائل، طب لو واحد غرق بقى في ماء دون القلتين، عيل وقع منك في المية راح فيها زي ما بيحصل ساعات في الحمامات، لسه أخي كان بيقول أخوه توفي وهو في السحاب، يقول بقى الآدمي الذي لا نجاسة عليه مسلما كان أو كافرا إذا مات في ماء دون قلتين أو في مائع قليل أو كثير، الماء يبقى عندنا ايه لا فارق في الماء بين الايه بين القليل والكثير، انما الماء القليل والكثير مضبوط بايه بالقلتين، ما زاد اذا لم يتغير فلا شيء، ما قل تغير او لم يتغير ينجس، الا ما لا نفس له سائلة في النجاسة المؤثرة التي ذكرنا فيها القولين الصحيح انه لا ينجس الا اذا كسر فيه فلا يكون اقل من الزعفران الذي غير الماء إن كان طاهرا، وينجسه كذلك لأن له ميت نفس لا سائلة ولكن كسرت نجاسته فصارت مؤثرة. ها مفهوم كده الكلام؟ أنا بكلم براحة ولا بسرعة عشان الناس اللي عايزة تكتب؟ ها بسرعة؟ ما هو بسرعة ولا مش بسرعة؟ ما هو مش مؤثر، كله ده مش مؤثر. يعني لا نفس لها سائلة. ايوه، ان هو هيبقى ليه نفس السائله دي الاولى هنا في المساله دي بتاعتنا، له نفس السائله. المساله الثانيه انه يشبه ما ايه، ما لا يؤكل في البر. ان احنا بنتكلم على النجاسه، مش بنتكلم على ايه، على الاكل من عدم النجاسه هنا. ان احنا بنقول نجسه اذا مات فيه، ليه؟ لانه له نفس السائله. احنا بنتكلم على تنجيس الماء به او المائع قليلا او كثيرا، ولو وقع في مائع قليلا او كثيرا ينجسه، لان له ايه، نفس سائل. يبقى ما يدخلش في النجاسه غير المؤثره، بل نكون نجاسته ايه، مؤثره. واضح؟ طيب، الادمي الذي لا نجاسه عليه، بس ده شرط ما بقاش عليه نجاسه، عشان لو عليه نجاسه وقع في المياه هينجسها اذا كانت دون الكليتين، مش كده؟ لو واحد مسك النجاسه وقع في المياه هينجس المية إذا كان الماء دون القلتين، إذا كان أكثر من القلتين لا ينجس إلا بإيه؟ بالتغير. طيب، يقول بقى الآدمي الذي لا نجس، طب قلنا آدمي ليه ما قلناش المسلم ليه؟ هنقول المسألة أهو. آدمي الذي لا نجاسة عليه مسلما كان أو كافرا، إذا مات في ماء دون قلتين أو في ماء إيه؟ قليل أو كثير، صح؟ فهل ينجس ما مات فيه؟ فيه قولان بناء على نجاسته بالموت. والصحيح، احنا نحفظ المسألة دي عشان ننجلها بعد شوي، انه لا ينجس فلا ينجس، يعني الادمي لا ينجس بايه؟ بالموت، على الايه؟ على الصحيح. الصحيح في مقابله ايه؟ ضعيف، مش كده؟ لو قلنا صحيح، لو ايه، لو قلنا قيل يعني وجه ضعيف، والصحيح او الاصح خلافه. لو قلنا الصحيح يبقى مقابله ايه؟ الضعيف. يبقى الصحيح انه لا ينجس بالايه؟ بالموت اصلا كده، لو مات كده الادمي لا ينجس بالموت. يبقى لو وقع في ميه دون قلتين ينجسها ولا ما ينجسهاش؟ ما ينجسهاش. اذا لم يكن عليه ايه؟ نجاسه. لنفرض ايه، الولد الصغير اللي مات في الميه ده كان ايه؟ كان لابس البمبر بتاعته مثلا وعامل فيها. يبقى عليه ايه؟ يبقى لو وقع دون قلتين ينجسه، مش ينجسه عشان هو بينجس بالموت، لا، ينجسه لما عليه من ايه، من النجاسه. مفهوم اخوه اللي ورا؟ ها، هاي. نيجي للمساله اللي احنا قلنا عليها بقى، اللي كنا عايزين نشرحها، وهي اذا اراد تطهير الماء النجس، إذا أراد تطهير الماء النجس، جه الماء نجس بقى دون الكلتين وقعت فيه نجاسة وتنجس، أو أكثر من كلتين وتغير بالنجاسة، مش كده؟ الماء ينجس إمتى؟ متى ينجس الماء؟ إذا كان دون الكلتين ووقعت عليه النجاسة، وقعت عليه ولا هو اللي لقى النجاسة؟ مين اللي لقى؟ وقعت عليه نجاسة، فاكرين المية بتاعت اللي قلنا فيه دلو، وعندنا ميه كلتين وفيها نجاسه وشلنا الدلو والكلام ده، حد فاكر مساله الفقه الجميله دي؟ طبعا مفيش حد فاكر. فهذه المساله اذا اراد تطهير الماء، نظر بقى، يبقى تطهير الماء يبقى لو كان ايه؟ دون قلتين فوقعت فيه النجاسه، او كان اكثر من قلتين فتغير بالنجاسه. مش كده؟ لانه دون القلتين وقعت فيه نجاسه تنجس. خلاص على طول، نجاسة كبيرة صغيرة طالما وقعت فيه نجاسة مؤثرة تنجس. ماشي ديت؟ نقول بقى طيب، إذا أراد تطهير الماء نظر، فإن كان نجاسته بالتغير وهو أكثر من كلتين طهر، يعني طهر ولا طهر؟ ها؟ فتح ولا بالضم؟ لا، مالكوش حق بقى، عشان أنا قلتها 100 مرة، الأفصح طهر بالفتح. إنه طهر بالفتح ولا بالضم؟ ها؟ بالفتح الأفصح، مش إنه موجودة بالضم والفتح والأفصح، والفتح أفصح. أنت يا درعام يا أبو مخ في تراب. التراب ده برضك بيحطوه على الماء عشان يطهرها، عشان كده بنحطه في مخه. وإن طرح فيه تراب أو جص فزال التغير ففيه قولة. هنقولها دلوقتي. فإذا أراد تطهير الماء النجس نظر، إن كانت نجاسته بالتغير وهو أكثر من كلتين، يبقى لا شك، يعني عندنا إما أقل من كلتين أو أكثر من كلتين. أكثر من كلتين لازم يبقى متغير عشان يبقى اسمه إيه؟ اسمه نجس. يعني لو حلت فيه نجاسة وهو أكثر من كلتين فتغير يبقى نجس. واضحة؟ أنا هعمل امتحان قريب إن شاء الله عشان بناء على هذا الامتحان هيجي الإحباط أو عدم بتاع الشيخ أمام. طيب يقول بقى طهر بإيه؟ بأن يزول التغير بنفسه أو بأن يضاف إليه ماء آخر أو أن يؤخذ بعضه لأن النجاسة بالتغير وقد زال. ماشي؟ نقول الشرح كلمتين دول بسرعة. إذا زال التغير الماء النجس وهو أكثر من كلتين نظر، إن زال بإضافة ماء آخر إليه طهر بلا خلاف. ما أنت لو عندك ماء أكثر من كلتين متغير يتحطط له مية تانية زال الإيه؟ زال التغير. التغير اللي هو إيه عندنا؟ طيب ها؟ إن يتغير اللون أو الطعم أو الرائحة. إن لو تغير لون أو طعم أو رائحته بالنجاسة صار نجسا، بس لازم يكون بنجاسة إيه؟ حلت فيه ولا كانت جنبه؟ لو كانت إيه؟ لو تروح، يبقى لو تغيرت رائحته بجيفة على الشط وتغيرت رائحته بقت رائحته نجسة، ينجس ولا ما ينجسي؟ لا ينجس، لأنه لم يتغير بإيه؟ بنجاسة حلت فيه. زال التغيير بيه، يبقى شرط ايه؟ يبقى دلوقتي لونه نجس، مديك لون الدم احمر مثلا، حطيت ميه عليه راح لون الدم. لو لسه اللون ظاهر يبقى لم يطهر. نعم؟ لا، يبقى لو وضعنا عليه ماء فزال التغير، اسمها فزال ايه؟ ايوه. يبقى هو إن زال التغير بإضافة ماء آخر إليه طهر بلا خلاف. طيب في مسألة بقى مهمة بقى، فالحين لو حطينا ماء نيكسة فوق الكلتين وزال التغير يطهر ولا ما يطهرش؟ ما تفلسفش يا، يبقى يطهر. ليه؟ لأن الماء لو بلغ قلتين لا يحمل الخبث إلا أن إيه؟ إلا أن يتغير. ده فوق القلتين ومش متغير، يبقى طاهر ولا مش طاهر؟ طاهر ولا مش طاهر؟ مش احنا بنقول إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث؟ طيب يبقى لو احنا حطينا مية نكس على المية اللي هي فوق القلتين، بقى عندنا ثلاث قلل، ثلاث قلل دولت مش متغيرين، لا لونهم متغير ولا طعمهم متغير ولا رائحتهم متغيرة، والماء ده نجس ولا طاهر؟ طيب دي مسألة من مسائل الفقه الجميلة اللي ايه اللي فيها تيسير كمان. يبقى لو انت عندك قلتين مية عندك والواد بال فيهم وحصل المية اتغيرت بلون او طعم او رائحة، وبعدين في مية تانية الواد عامل لك فيها برضك والمية مقطوعة، جيت حطيت دول على دول راح التغير المية طهرت. احنا بنقول اذا ملغ الماء كلتين، هذه دي حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى، زي ما بيقول العلماء ان في الماء لطافه تزيل النجاسه من عند ربنا كده، فاذا وضع فيه نجاسه فوق الكلتين ولم يتغير صارت بقي طاهره، لو تغير خرج عن النجاسه. لو اضفنا اليه ماء نجسا قال في الماء قوه ولطافه تغير هذه النجاسه حتى يصير الماء طاهرا مطهرا. فلو بلغ الماء كلتين ولم يوجد فيه لا رائحة النجاسة ولا طعم النجاسة ولا لون النجاسة كان الماء ايه؟ تقدرش تحكم بنجاسته. ليه؟ لانك عندك ماء فوق الكلتين ليس متغيرا بالنجاسة. كله زعلان؟ لا، اللي زعلان يزعل على نفسه عشان ما يقراش فقه، مش يزعل على الفقه. طاهر طهور، امال ايه؟ امال ايه؟ لسه احنا بدون الكلتين دي ما نجيلها بس. بيقول بقى طيب سواء بقى طهر بلا خلاف، سواء كان الماء المضاف طاهرا او نجسا قليلا او كثيرا. افرض انت اللي فوق الكلتين النجس ده يا دوبك اتحطت عليه لتر ميه راح التغير، بقى طاهر ولا مش طاهر؟ حطيت عليه لتر ميه نكسه راح التغير، بقى طاهر ولا مش طاهر؟ طيب طالما بلغ قلتين لا ولم يحمل الخبث لا يحمل الخبث، طالما بلغ قلتين لا يحمل الخبث، طاهر طهورا. طيب نكمل الكلام. انتم فاكرين طبعا الحديث الكلام ده منبني على حديث بئر بضاعة كذلك، فاكرين بئر بضاعة؟ حديث بئر بضاعة انها ايه كان يلقى فيها ايه الحيض وما ينجي الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. يبقى على المذهبين ما يطهر، مذهب البول بقلتين ومذهب البول بعدم التغير قليلا او كثيرا، مذهب المالكية فاكرين. يقول بقى سواء كان الماء بعد قليلا او كثيرا، وسواء صب عليه الماء او نبع فيه، يعني احنا عندنا ايه عين صغيرة كده، عين مية بتطلع من الارض فيها ماء فوق القلتين بس متغير، تغير بالنجاسة، ونبع منها شوية مية ضيعوا النجاسة، زال تغير النجاسة بهذه الماء بهذا الماء الذي نبع فيها، طهر الماء. واضح؟ وإن زال بنفسه أي بأن لم يحدث فيه شيء بل زال تغيره بطلوع الشمس أو الريح أو مرور الزمان، طهر أيضا على المذهب. ماشي. يقول إيه بقى هنا؟ وفي قطع الجمهور، يقول كلمة على بعضها، الحرف على بعضه، حرف يعني مجموعة كلمات مثلا، قال هذه الأحرف اليسيرة يعني هذه الكلمات اليسيرة. يقول بل زال تغيره بطلوع الشمس أو الريح أو مرور الزمان، طهر أيضا على المذهب. وبه قطع الجمهور. حكى المتولي عن أبي سعيد الاصطخري أنه لا يطهر لأنه شيء نجس فلا يطهر بنفسه، وهذا ليس بشيء لأن سبب النجاسة التغير، فإذا زال هذا التغير طهر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. يبقى أنت حطيت نجاسة على الماء، الماء متنجسة أو لونها متغير أو فيها ريحة وحشة، قعدت شوية ذهبت الريحة أو ذهب اللون المتغير الذي كان فيها، والماء قلتين فأكثر، طهر الماء لأنه الماء نجس بالتغير وزال التغير الذي نجس الماء، في هذه الحالة يطهر الماء. طيب وإن زال بأخذ بعضه. طب لو إحنا بقى دلوقتي لو إحنا خدنا شوية مية من المية اللي هي النجسة تلك تزول النجاسة، قال له يطهر ولا ما يطهرش؟ ها؟ وكده إذا نقول بقى إن زال بأخذ بعضه طهر بلا خلاف بشرط أن يكون الباقي بعد الأخذ قلتين. فهمناها دي؟ يبقى لو أنت عندك قلتين فأكثر وفيها نجاسة وخدت شوية مية منه فطهر، قال له تبص الأول إذا كان الباقي قلتين يبقى لابد أن يكون طاهرا، طالما طهر وزال التغير إن كان دون القلتين لا يطهر، فإن بقي دونهما لم يطهر بلا خلاف. بيقول له إزاي بقى؟ بيقول له تتصور المسألة دي إن هو يطهر وياخد منه نجاسة؟ قال له يتصور زوال تغيره بأخذ بعضه بأن يكون كثيرا لا يدخله الريح، عندنا إناء كبير بس مليان لغاية عينه والريح ما بتدخلش المية عشان تغيرها تغير رائحتها أو كذا، قال فإن نقص الريح تدخل بقى فيه بحيث تمر به الريح طهرته. طيب الخامسة بقى اللي هي إيه، لأن إحنا هنقول بقى إن طرح فيه تراب أو جص فزال التغير ففيه قولان. يبقى دي آخر مسألة في تطهير الماء، نقول بقى على بعضهم عشان نفهم المسألة. نقول بقى قال في المجموع، مش المجموع بتاع الإمام النووي، المجموع بتاع المحملي، إذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه نجسا ويطهر بأربعة أشياء متفق عليها وخامس مختلف فيه. إيه المختلف فيه بقى؟ لو طرح فيه تراب أو جص يبقى المية تطهر بإيه؟ بخمس أشياء، أربعة متفق عليها وخامس مختلف فيه. هنفهم المختلف فيه دي، لان دي فيها فقه برضه. يقول لك لو انا حطيت التراب مثلا على الميه والميه اصلا ايه لونها متغير، يبقى انا ما عرفتش اللون النجاسه راح ولا ما راحش عشان التراب مغطي عليه، هو انا حطيت عليه تراب او جس وكان رائحته متغيره فغطى على الرائحه، فما عرفتش الرائحه راحت ولا ما راحتش. عشان كده في المساله دي فيها ايه، فيها خلاف. غير الاربعه الاولى التي يطهر بها الماء، ايه الاربعه الاولى التي يطهر بها الماء؟ اهي في فذكروا زواله بنفسه وبما يضاف اليه او ينبع فيه او يؤخذ منه، يبقى بنفسه او ما يضاف اليه او ينبع فيه او يؤخذ منه. ثم قال والمختلف فيه بأن يزول بالتراب أو الجص. نكمل الأولانية بتاعت التراب والجص دي، بعدين ندخل بقى في الإيه، في جملة الكلام الذي أشرنا كفاية كده النهاردة. الناس فاهمين؟ طيب أي حاجة فاهمين إن شاء الله؟ فاهمين يا أحباب؟ أيوة. أنا لا، انت دمك خفيف، ان هي دي مساله الدال، ولما قلنا الكليتين وفيها نجاسه قلنا الماء يبقى ايه، يبقى لو شلنا النجاسه ودون الكليتين يبقى هي دي المشكله بتاعتنا. يعني احنا قلنا لو النجاسه موجوده لسه في الماء، نجاسه جامده في ما دون الكليتين، بنقول بقى اذا تغير او لما تغير فيها مسالتين قلناهم في الاول، فاكرين؟ نقولها تاني؟ انت مش معقولة بقى. لو وقع في الماء الكثير نجاسة ففي قولان، يبقى ايه؟ لم يتغير الماء او تغير، لو تغير وما تغيرش، قلنا تغير يبقى نجس، لو ما تغيرش المسألة بتاعتنا بتقول ايه؟ فاكرين؟ هل يجوز له، هل يلزمه التباعد قدر قلتين ويغرف في الماء او لا؟ فاكرين المساله دي؟ يبقى لو انت الماء دوت حاجه غير الايه، غير لو الماء اللي وقع فيه نجاسه جامده ما زابتش، والماء اكثر من قلتين ولم يتغير بقى بهذه النجاسه، او تغير ثم زال التغير بنفسه وبقيت النجاسه، يبقى احنا عندنا كاننا عندنا ماء فيه ما اكثر من قلتين وفيه نجاسه جامده، واخد بالك؟ لم يتغير بها، فاهم؟ وفي هذه الحالة بقى يجوز له أن يغترف من أي مكان شاء كما ذكرنا في المسألة الأولى. عشان كده قلنا إذا حلت فيه النجاسة فتغير، احترز بما إذا لم يتغير الماء الكثير بالنجاسة. طيب خلينا في المسألة. إن طرح فيه تراب أو جص فزال التغير فيه قولان، قال في الأم لا يطهر، كما لا يطهر إذا طرح فيه كافور أو مسك فزالت رائحة النجاسة، وقال في حرملة يطهر وهو الأصح لأن التغير قد زال، فصار كما لو زال بنفسه أو بماء آخر، ويفارق الكافور والمسك لأن هناك يجوز أن تكون الرائحة باقية، وإن لم تطهر لغلبت رائحة الكافور والمسك. طب ايه حرملة ده وايه الام؟ حرملة اللي هو ايه؟ نكمل المسألة. حرملة قال في الام وقال في حرملة، فاكرين لما قلنا قال في الام وقال قال في المزني وقال في البويطي؟ ده يبقى يعني معناها ايه؟ يعني معناها قال حرملة في البويطي قول الامام الشافعي، قال يا حرملة في حرملة قول حرملة التجيبي، ده احد رواة المذهب زي المزني والايه؟ والبويطي، بس المزني والبويطي أجل أصحاب الشافعي، بعدهما يأتي بقى حرملة وغيره ممن إيه؟ ممن روى عن الإمام. فلو قال قال في حرملة يعني قال الإمام الشافعي فيما رواه إيه؟ حرملة. لو قال في المختصر كذلك، يعني قال المزني ما قاله الشافعي في إيه؟ في المختصر. أو قال في البويطي يبقى قول الشافعي الذي ذكره إيه؟ البويطي في كتاب. طيب بيقول بقى هذان القولان مشهوران، ذكر المصنف أن أحدهما في الأم والآخر في حرملة، والقاضي أبو الطيب نقلهما حرملة ونقلهما المزني. يقول: قال المحاملي في التجريد: قال الشافعي في عامة كتبه يطهر، وقال في حرمالة لا يطهر. ماشي كده. ثم اختلف المصنفون في أصح القولين، فصحح المصنف، هو المصنف اللي هو من ده الإمام أبو إسحاق الشيرازي صاحب الإيه؟ صاحب المهذب. نسينا؟ ناموا إخواننا، ناموا؟ طب اللي نام يرفع إيده؟ يعني كله نايم، واللي نام يرفع إيده، يعني معناه ما فيش ولا واحد صاحي، لأنه كله نايم، يرفع إيده إزاي؟ نايم يرفع إيده إزاي يعني؟ طب اللي صاحي يرفع إيده طيب؟ وباقيين مش سامعين أنا بقول إيه؟ ولا مش فاهمين؟ مش فاهمين؟ اختلف المصنفون في الأصح من القولين، فصحح المصنف هنا وفي التنبيه وشيخه القاضي أبو طيب وأبو العباس الجرجاني والشاشي وغيرهم الطهارة، وهو اختيار المزني والقاضي أبي حامد المروزي، وصحح الأكثرون أنه لا يطهر، وهو الأصح والمختار. الأصح المختار بقى إذا إيه؟ إذا طرح فيه تراب أو جص فتغير الماء، زال التغير، يبقى لو الماء كان فيه نجاسة وحطينا بقى فيه تراب وحطينا فيه جص اللي هو إيه؟ يا بالكسر ولا بالفتح؟ عشان فيه ناس بيقولوا الجص، بالفتح ولا بالكسر؟ بالكسر. طيب يبقى ده إيه؟ يطهر ولا لا يطهر؟ الجص اللي هو إيه الأول؟ اللي هو الجير أو الجبس يعني. لا يطهر، لا لا صح، وهو المختار. يقول بقى: واعلم أن صورة المسألة أن يكون كدرا ولا تغير فيه، أما إذا صفى فلا يبقى خلاف، بل إن كان التغير موجودا فنجس قطع، وإلا فطاهر قطع. فهمنا دي بقى؟ نقول له أن يكون متكدرا ولا تغير فيه، أما إذا صفى الماء، حطينا التراب أو الجص وصفى الماء فلا يبقى خلاف، بل إن كان التغير موجودا فنجس، وإلا فطاهر. فهمنا؟ يبقى لو حطينا بقى التراب ولسه المتكدر يبقى إيه؟ لا يطهر. طب لو زالت القدرة وصفى الماء، قال له إن صفى الماء وكان لا يزال متغيرا بالنجاسة يبقى النجس قطعا، وإن صفى الماء وزال التغير يبقى طاهر قطعا. فهمنا؟ فهمنا المسألة دي. كذا صرح به المتولي وغيره، ولا فرق بين يكون التغير بالطعم أو اللون أو الرائحة. حطينا التراب بعد ما صفي راح إيه لون النجاسة، حطينا التراب أو الجص بعد ما صفي راح إيه طعم النجاسة أو رائحة النجاسة. هذا الكلام. ففي الجميع القولان هذا هو الصواب. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، كلمة بقى نقولها كده عن ماشي ذكرها الإمام النووي برضك، يقول: عندي، هو الإمام بن الصلاح رحمه الله تعالى، يقول: عندي أن القولي إذا تغير بالرائحة، أما إذا تغير باللون أو الطعم فلا يطهر قطعا، لأنه يستتر بالتراب. قال: وهذا تحقيق لو عرض على الأئمة لقبلوه. يعني سيدنا بن الصلاح عاوز يقطع على الأئمة السكة، يقول لهم إيه الكلام ده؟ عندي أنا تحقيق في هذه المسألة، إنه لو كان التغير بالرائحة بس يبقى الكلام ده يمشي صحيح، أما إذا كان التغير بالطعم أو اللون فلا يطهر. وعندي، هو يقول عندي، لو الكلام ده اتعرض على الأئمة المتقدمين يعني بيقول هيقبلوا هذا الكلام. الإمام النووي قال له إيه بقى؟ وهذا الذي قاله رحمه الله خلاف ظاهر كلام الأصحاب. أصحاب ما قالوش الكلام ده من أصله، يعني هو مش ما اتعرضش عليهم، لا ده هم عارفينه وده خلاف قولهم من أصله. ماشي الكلام؟ هذا خلاف، وخلاف مقتضى إطلاق من أطلق منهم، وخلاف تصريح البقية، فقد صرح جماعة من كبارهم من أئمة الكبار الشافعية بأنه لا فارق بين الريحة والطعم واللون، مش دافي الريحة بس زي ما يقول ابن صلاح والطعم واللون، لا لا، قال لا خلاف ولا فرق في ذلك، منهم من صرح من ذلك ومنهم من أطلق. اللي أطلق التغير يعني ما قالش إيه التغير، ده كلامه مقتضى كلامه أنه لا فارق، واللي صرح صرح بأنه لا فارق. واضحة دي؟ اللي أطلق يعني قال لي التغير، قصده إيه بالتغير؟ تغير في اللون والطعم والرائحة، ده اللي أطلق. طب واللي إيه؟ واللي صرح صرح بأن التغير في اللون والطعم والرائحة، قالوا ده خلاف مقتضى كلامهم اللي إيه؟ اللي أطلق واللي صرح. فقد صرح جماعة من كبارهم بأنه لا فرق. قال المحاملي في التجريد: إن تغير لونه فورد عليه ما له لون كالخل فأزال تغيره، أو تغير ريحه فورد عليه ما له ريح كالكافور فأزاله، لم يطهر بلا خلاف. قال: وإن طرح عليه ما لا ريح له ولا لون كالتراب فأزاله فقولا. أحذي هذا بيقول واضحة. نرجع بقى الكلام على بعضه بقى. نقوله على بعضه، نقول الكلام على بعضه. قال: أو في المجموع إذا تغير طعم الماء بقى على بعضه بقى، اللي احنا قلنا فيها أربعة لا خلاف عليها، والخامس فيه قولان. فهمنا القولين بتاع التراب الصحيح أنه لا يطهر، وبعدين فرقنا بقى إذا ده الكلام ده في الكدرة ولا في الصفاء. في الكدرة، أما في الصفاء إن صفى الماء بعد التراب أو الجص وجدناه متغيرا فالنجس قطع، وإن صفى الماء وجدناه قد زال التغير فطاهر قطع. ماشي دي؟ نقول بقى: قال في المجموع إذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه نجس ويطهر بأربعة أشياء متفق عليها وخامس مختلف فيه. يبقى زي أول حاجة ذكروا زواله بنفسه أو بما يضاف إليه أو ينبع فيه أو يؤخذ منه. يبقى هذه الأربعة إذا طهر بأحد هذه الأربعة فهذا يطهر بلا خلاف متفق عليه، والخامس يطهر ولكن فيه إيه؟ خلاف. وخامس مختلف فيه، والمختلف فيه هو أن يزول بالتراب، فيه قولان. وجملة هذا الكلام، نقول بقى جملة هذا الكلام ولا بكفاية كده؟ نقوله الجص بكسر الجيم كما ذكرنا، وفتحها لغتان مشهورتان والكسر أجود، والجص أعجمية معربة. كلمة كده في النص عشان الناس ترجع تاني للكلام. نقول بقى وجملته، جملة بقى الكلام السابق من أوله، أنه متى تغير طعم الماء فورد عليه ما له طعم، أو ريحه فورد عليه ما له ريح، أو لونه فورد عليه ما له لون، لم يطهر بلا خلاف. ماشي دي؟ يعني إيه؟ يعني الماء متغير لونه أو متغير طعمه أو متغير رائحته، فورد عليه حاجة لها لون أو لها طعم أو لها رائحة، يطهر ولا ما يطهر شيء؟ لا يطهر بلا خلاف. دي مسألة جديدة بقى، بس ايه دي؟ ايه توضيح للكلام السابق. وان ورد عليه ما لا طعم له ولا لون له ولا ريح له فازال تغيره فهل يطهر؟ فيه قولان. هذا كلام المحاملي. وقال صاحب التتمة: ان تغير لونه فطرح فيه زعفران، أو تغير ريحه فطرح فيه مسك، لم يطهر. وإن طرح تراب فهل يطهر قبل أن يصفو؟ فيه قولان. أحدهما لا يطهر لأن زوال لون النجاسة لم يتحقق. يبقى إيه السبب في أنه لا يطهر؟ أن لون النجاسة ما تحققش، لم يزل، ما تحققناش إيه أكيد أن إيه لون النجاسة راح، أو طعم النجاسة راح، أو ريح النجاسة راح. إنما لو ورد عليه كما ذكرنا في تراب بقى قبل أن يصفو، فيه قولان. أحدهما لا يطهر لأن زوال لون النجاسة لم يتحقق لاحتمال قد في التراب أن لون التراب غلبه. ماشي كده؟ المسألة الفلانية فاهمينها؟ مش فاهمينها، حد يقولها لنا. طيب ها هي لو وقع في الماء ما له لون او ريح او ايه او طعم، يعني المية تغير لونها بنجاسة او ريحها بريح نجس او طعمها بطعم نجس، حطينا عليها حاجة لها لون او لها ريح او لها طعم، يطهر لا يطهر بلا خلاف. طب لو حطينا تراب قبل ان يصفو فيها ايه؟ لا فيها قولين، التانية بلا خلاف، ودي فيها ايه؟ ودي فيها القولين. ما ناس نايمة ولا صاحية؟ طيب نكمل بقى كلام تاني ولا بكفاية كده؟ عشان الأخ اللي كان بيسأل بقى على المسألة، نقول المسألة الأخرانية اللي هي إذا كسر الماء، يعني إذا كانت نجاسة بالقلة بأن يكون دون القلتين، طهر بأن ينضاف إليه ماء حتى يبلغ قلتين. عشان قلنا كده لو عندنا مية دون القلتين متغيرة بنجاسة فأضفنا إليها ماء حتى بلغ القلتين، ده بيسموه يدخل بالمكاثرة. إذا كاثره الماء فبلغ قلتين فيصير طاهرا مطهرا بلا خلاف. من بقى اللي كان بيسأل بيقول ده يبقى طاهر بس ولا طاهر مطهر؟ حد كان بيسأل اهو مش كده؟ ما دون القلتين ما هو بقى طيب تسافر بقى المدينة تروح تجيب كلتين من خلال هاجر وتيجي، هنعمل لك ايه؟ طيب انا مسافر ان شاء الله بجيب لك كلتين معايا، ايه رأيك في المسافر؟ يبقى ايه المكاسرة هنا؟ لأن يعني ايه النجاسة طالما كانت دون القلتين يبقى لو كسرها فيما دون القلتين لا يطهر، واضحة دي صح ولا ايه؟ يبقى لو احنا عندنا قلة ماء وفيها نجاسة أضفنا إليها نصف قلة كذلك، يعني عندنا 95 لتر مية، مع الكلتين كم لتر؟ 190 لتر مش كده؟ فأضفنا إليهم نصف لتر ماء لم يطهر، لو كسرناهما حتى وصلت إلى كلتين طهر طالما لم يبقى إيه الماء متغيرا. أنا أقول لك على مسألة، طب في مسألة تانية، هي مسألة لو أضفنا ماء نجسا إلى الإيه إلى الماء المتغير بنجاسة فوق القلتين يطهر ولا ما يطهرش؟ ها؟ يطهر. طب في مسألة تانية بيقول إيه؟ لو كان معه قلتان متفرقتان نجستان، لو هو بعده قلة في مايا نكسة قلة في مايا نكسة ها؟ فجمعهما جمع القلتين يطهر ولا ما يطهراش؟ يطهر طالما بلغ قلتين ماء لم يحمل الخبث، الماء قلتين لم يحمل الخبث طالما. يبقى دي برضك مسألة من مسائل التيسير، يعني عنده شوية ماء نكسة وشوية ماء نكسة يجي حطيتهم على بعض يطهروا طالما لم يبقى التغير بالنجاسة موجودا. هكذا إن شاء الله. لا حاجات دي ملهاش علاقة بيها، دي زي ايه؟ زي ما كنا بنقول في الماء الطاهر زمان انه ده ايه؟ ده انت قصدك ده يطهر بيهم؟ الشابة والفحم يعني لو غيرت اللون او الرائحة او الطعم؟ يعني لو حطينا في المية اللي هي أكثر من قلتين شابة أو ريحة أو حاجة شابة أو فحمة أو حاجة أكثر من قلتين فزالت الرائحة؟ بس دي عندك مشكلة فيها، المشكلة دي قلناها في البتاعة الثانية، حد فاكر المشكلة دي؟ دي مشكلة الخل، حد فاكر مسألة الخل؟ نعم. لا هو مش واخد باله من المسألة، الماء ده نجس ولا طاهر؟ ها؟ نجس، لو حطينا فيه شيء ينجس ولا هيطهر؟ يبقى الشابة والفحم اللي هنحطها هيحصل لها ايه؟ هتنجس. ما هي دي مشكلة الخل، لحد فاكر مسألة الخل. يقول لك الخمرة لو ايه؟ لو طهرت بضع شيء فيها تطهر ولا ما تطهرش؟ لا تطهر، ما تصير ما تبقاش خل. قالوا ليه؟ قالوا لأن احنا عندنا الخمرة حطينا فيها مثلا بيسموه الايش بتاع النشارة دي أو الخشب أو الفحم أو الحاجات دي، ما حطيناها فيها تنجست، جات الخمرة انقلبت إلى خل، الخل تنجس بوجود النجاسة الموجودة. حد فاهم؟ هذه مسألة الانقلاب بقى. يبقى لو انت حطيت بقى ايه خل، حطيت شابة وفحم وما اعرفش ايه على ميه نجسه، نجس الحاجات دي، كانت الميه اتغيرت طهرتها، تنجست بوجود شيء فيها اذا تغير بقى. المساله دي كويسه في ايه؟ مساله الخمر ومساله الايه اللي هي مساله الخل دي ومساله الميه بالطريقه دي. حد فاهمها؟ هي بس المساله الكويسه اللي فيها هو مش واخد باله منها اللي هي ايه؟ ها؟ مسألة ايه؟ مش معقولة بقى، مش حد فاهم؟ لا لا، احنا قلنا دلوقتي حطينا الايه؟ حطينا الشابة او حطينا الايه اللي بيقول عليها اسمه ايه؟ فحم في النجاسة، يبقى ده ايه؟ الشابة او الفحم ده حصل لها ايه؟ النجاسة، مش كده؟ جه الماء ده لما حطينا فيه الحاجات دي تغير بقى طاهر، رجع الماء ده تنجس بايه؟ بدي. يبقى عندنا مسألتين بقى مهمين. الماء ده تنجس بوجود النجاسة ايه فيه، مش كده؟ لو كان دون قلتين يبقى تنجس خلاص، لو كان اكثر من قلتين هي دي بقى مسألة الفقه ايه، يبقى تنجس بوجود ايه؟ بوجود نجاسة حلت فيه، مش كده؟ اذا غيرته النجاسة يبقى بقى نجس، ما تغيرش صار طاهر. تفهمت كده؟ تفهمت؟ حد ما فهمش؟ نعم. لا التراب عشان الكدرة بس في تغير الايه الريحة او الطعم او اللون، انما لو صفى التراب ولا زال الماء متغيرا نجسا يبقى الماء نجس قطعا. لو بعد ما صفت الماء من التراب وتغير النجاسة زالت النجاسة صار طاهرا قطعا. انت فاهم المسألة دي ايه ولا مش فاهمها؟ حطينا نجاسة في مية، حطينا قصدي شيء طاير في مية نجس تنجس، ماشي؟ جه بعد كده المية دي زالت النجاسة فيها، اللون او طعم او الرائحة راحت، بقي فيها ايه؟ بقي فيها نجاسة. نقول بقى اذا كانت هذه النجاسة جامدة والماء دون القلتين ولم يتنجس الماء يبقى الماء ايه؟ ها؟ يبقى لو كان فوق القلتين فما زاد يبقى لا يحمل النجاسة، ويبقى دي نجاسة جامدة حلت فيه. لو عندنا نجاسة جامدة حلت في ماء طاير ينجس ولا لا ينجس؟ لا ينجس إلا بإيه؟ بالتغير وأن يكون فوق القلتين. فهم فهم بس دي مسألة أنا بقولها بالضبط كده صح زي ما بقول، يعني حفظها زي ما أنا قلت يبقى حفظها صح. لا يا حبيبي التراب ده غير الفحم والشبه، الشبه متماسكة شيء متماسك ما بي ايه ما بيغيرش الماء ويكدره، ولا الفحم ده بل على العكس الفحم والشبه بتزيل قدرة الماء وتزيل الروائح اللي فيه وتزيل تحلب الحاجات اللي هي متعلقة بالماء او بالطهارة او بالنوات زي الكلور كده. الكلور ده لما تحطه في الماء غير لون الماء، بعد شوية تلاقي لونها صافي. بس دي بتنجس بايه؟ عندنا حاجة طاهرة حطيناها في الماء نجس، نجس الطاهر، جت الماء تطهرت تقوم تنجس بالطهارة. نقول امتى بقى؟ قالوا اذا كان دون القلتين، لو اكثر فتغير تنجس. اخواننا ما بيذاكروش وهديهم فرصة تاني ان شاء الله بعد العيد، شوف اخرتها معهم.